نعم، دليلك على هذا؟ دليل قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، فالله عز وجل إذ كلم كمل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم. كمل لجل يسمى الاستدلال. سليم ها علم الرسول صلى الله عليه وسلم سورة معاذ وبخه وبخه على الأرض. طيب هذا حديث معاذ، حديث عامر بن سلمة حديث تعليل الأخ عبد الله صالح صحيح، لكن بس نريد الاستدلال من القرآن. لا الأخ ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نعم.